قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، يعني عنده اشترى بمئتي ريال عروض تجارة، اشترى بمئتي ريال، عنده تجارة، رجل عنده تجارة، فاشترى بمئتي ريال عروض تجارة، فإن هذه العروض الأخيرة يكون حولها حول الأصل، ولهذا قال بنى على حوله. قال: من أثمان أو عروض، يعني عنده عروض تجارة فأبدلها بعروض تجارة أخرى. مثال ذلك: رجل يتاجر في السيارات، يتاجر في السيارات وحوله زكاة في رمضان، وفي شعبان باع السيارات واشترى أراضي للتجارة، متى يزكي؟ في رمضان، وذلك لأن عروض التجارة تتبادل، المقصود بها ماذا؟ المقصود بها القيمة. إذن نأخذ من هذا قاعدة، أنه إذا أبدل شيئا بجنسه أو بما في حكمه فإنه يبني على الحول. مثال الإبدال بالجنس: عنده سائمة بهيمة أنعام، سائمة إبل، أبدلها بسائمة إبل، يبني أو لا؟ يبني. طيب، عنده عروض تجارة سيارات، أبدلها بعروض تجارة سائمة، يبني. نعم، الجنس هنا مختلف لكن الحكم واحد. إذن يبني. يبني. وقد تقدم لنا أن إبدال النصاب إذا أبدل جنسا بآخر كم قسم؟ أربعة أقسام. عطنا الأول يا محمد، لأن يجينا الآن لا، أن يبدله بجنسه عينا وحكما، عينا وحكما. مثل: عنده أربعون شاة سائمة، أربعون شاة سائمة، أبدلها بأربعين شاة سائمة، فهنا يبني على الحكم. طيب، القسم الثاني: أن يبدلها بغير جنسها عينا لكن بما في حكمها، نعم، كما لو كان عنده نصاب من الذهب فأبدله بنصاب من الفضة، فالمذهب أنه يبني. نعم. ثالث: أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، مثل عروض، يعني عنده سائمة غنم للقنية، أبدلها بسائمة غنم عروض، هنا ينقطع ولا يبني؟ ها؟ ينقطع. طيب، القسم الرابع: أن يبدله بغير جنسه ولا ما في حكمه، مثل: عنده أربعون شاة سائمة، أبدلها بعشرين بعيرا سائمة، فهنا يبني أو يستأنف؟ يستأنف. طيب، يقول رحمه الله: لأن وضع التجارة على التقليب، التقليب يعني الاستبدال، والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. فالقاعدة على المذهب أن إبدال هذه الثلاثة، الذهب والفضة والعروض، إبدال بعضها ببعض لا يقطع الحول. إبدال هذه الثلاثة، الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو عروض التجارة بذهب أو فضة، لا يقطع الحول. لكن تقدم لنا أن إبدال الذهب والفضة على القول الراجح إذا لم يكن للتجارة ينقطع به الحول، لكن على المذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول، وإبدالهما بعروض تجارة أو العروض بذهب وفضة لا يقطع الحول. يقول رحمه الله: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب، والواجب إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. وإن اشتراه أو باعه، ما هو؟ العرض. أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. إن اشتراه، يعني مثل لو كان عنده سائمة عروض تجارة، باعه أو أبدله بنصاب سائمة غير تجارة، فإنه لا يبني لاختلافهما في النصاب. إذ الواجب مثلا في أربعين شاة سائمة شاة، والواجب في أربعين شاة للتجارة ربع العشر، كم في أربعين للتجارة؟ شاة واحد. طيب، في ثمانين سائمة شاة، في ثمانين تجارة ربع عشر كم ستر إذا اختلف في النصاب والواجب اختلف في النصاب والواجب إذ أن أما وجه اختلافهما في النصاب فلأن نصاب السائمة بالنسبة للغنم أربعين نصاب التجارة لو كان عنده غنم نصاب التجارة نقول ما تساويه بنقد بالذهب أو الفضة لو كان عنده عشر شيات سائمة ليس فيها زكاة لو اتخذها للتجارة وكانت هذه العشر تبلغ 300 درهم ففيها الزكاة لأنها تبلغ نصابا وزيادة تبلغ نصابا وزيادة طيب قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية إذا اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية مثال ذلك عنده اشترى نصاب سائمة بمثله للقنية الآن الثمن القنية مثل عنده نصاب سائمة عنده نصاب سائمة أبدله بنصاب تجارة بنصاب سائمة للتجارة فإنه يبني مثلا عنده 40 شاة للقنية لاستعمال يعني سائمة للدر والنسل أبدلها 40 شاة للتجارة فإنه يبني فإنه يبني طيب يبني على الحول الأول مثال ذلك في المحرم اشترى 40 شاة للقنية للدر والنسل وفي شوال أبدلها 40 شاة سائمة متى يزكيها في المحرم يقول المؤلف رحمه الله علل ذلك قال لأن الثوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها طيب بالعكس لو اشترى نصاب سائمة للقنية بمثله للتجارة مثل عنده 40 شاة للتجارة فأبدلها 40 شاة للقنية ينقطع ولا لا انتبه شون ها السائمة أضعف ولا أقوى شو يقول المؤلف يقول لأن الثوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الثوم لظهوره ولهذا قال المؤلف يقول ومن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة إلى آخره فالمملان عندنا الآن مثلان مثال الأول اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية يعني عنده 40 شاة للدر والنسل في المحرم ملكها في المحرم وبعد 6 أشهر أبدلها 40 شاة للتجارة يبني أو لا نعم كلام المؤلف أنه يبني طيب العكس عنده 40 شاة للتجارة سائمة للتجارة أبدلها بعد 6 أشهر 40 شاة للقنية للقنية يبني أو لا انتبه كلام المؤلف يبني أنه يبني لكن هنا حقيقة الشارح رحمه الله قال قوله لأن الثوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الثوم لظهوره هذا التعليل لا ينطبق على هذه الصورة التي ذكرها المؤلف إنما ينطبق على الصورة العكس الذي ذكرناها الآن شوف الصورة ذكر المؤلف قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثل القنية هذا التعليل الذي ذكر المؤلف ينطبق فيما لو كان المثال إلا أن يشتري نصاب سائمة للقنية بمثله للتجارة ولهذا هذه العبارة من المؤلف فيها وهم رحمه الله فيها وهم وهي قوله لأن الثوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة بقوتها هذا التعليل يصلح فيما لو كان المثال لو اشترى نصاب سائمة للقنية بمثله للتجارة وعلى هذا فنقول إذا أبدل نصابا بنصاب فله 4 حالات الحالة الأولى أن يبدل نصابا للتجارة بنصاب للتجارة فيبني ولا لا يبني انتبه إذا أبدل نصابا بنصاب آخر فكم كم حالة أو كم قسم 4 حالات الحالة الأولى أن يبدل نصابا للتجارة بمثله يعني بنصاب للتجارة فيبني يعني عروض التجارة تتبادل الحالة الثانية أن يبدل نصابا للقنية بمثله للقنية فيبني الحالة الثالثة أن يبدل يبني نعم يعني مثل عنده 40 سائمة أبدلها بأربعين سائمة من الغنم، أبدلها بأربعين سائمة من الغنم للدر والنسل، والأولى للدر والنسل، فهو أبدلها بجنسها عينا وحكم. طيب الحالة الثالثة أن يبدله، أن يبدل نصابا للتجارة بنصاب للقنية. والحال الرابعة أن يبدل نصابا للقنية بمثله للتجارة. أعيد الحالات، الحالة الأولى أن يبدل نصابا للتجارة بنصاب للتجارة، فالحكم يبني. الحالة الثانية أن يبدل نصابا للقنية بنصاب للقنية، ها فيبني. الحالة الثالثة أن يبدل نصابا للتجارة بمثله للقنية، والحال الرابعة أن يبدل نصابا للقنية بمثله للتجارة. حسب ما مر علينا من القواعد أنه إذا أبدل النصاب بما في جنسه أو حكمه فإنه يبني، وما لا فلا. طبق هذه على الحالة الثالثة والرابعة، هل يبني أو لا على القول الراجح؟ أبدل نصاب سائمة بنصاب للتجارة، لا يبني. طيب أبدل نصابا للتجارة بنصاب سائمة، لا يبني. إذن نقول يبني متى؟ إذا أبدله بما بجنسه أو ما في حكمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوق. من ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة إذا بلغت نصاب التجارة. قال: وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. فهذا رجل عنده أربعون شاة، عنده أربعون شاة قيمتها للتجارة، قيمتها لا تبلغ 200 درهم. نقول بالنسبة للتجارة لا زكاة فيها، لا تبلغ 200 درهم ولا تبلغ 20 مثقالا، لكن هي بالنسبة للسائمة فيها زكاة. إذن هي اجتمع فيها سببان، سبب تجارة وسبب سوم. فإذا لم تبلغ النصاب بالسبب الأول بلغته بالسبب الثاني. أعيد المثال مرة ثانية: رجل عنده 40 شاة سائمة اتخذها للتجارة، قيمتها 150 درهم، ليس بها زكاة لأنها بالنسبة لعروض التجارة لا تبلغ النصاب. طيب ولكن بالنسبة للسائمة تبلغ النصاب. مثال آخر: عنده 20 شاة قيمتها عروض تجارة 100 درهم، يزكيها زكاة تجارة أو زكاة سوم؟ تجارة. نقول زكاة تجارة، أما السوم فلا زكاة فيها. طيب عنده 30 شاة قيمتها عروض 100 درهم أو 15 دينارا، ليس فيها زكاة، لا زكاة عروض لأنها لا تبلغ قيمة العروض، ولا زكاة سائمة لأنها دون النصاب. يقول: وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيم ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، يقوم عند حوله. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به، إذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحو فهو عروض تجارة. الإنسان عنده اشترى زعفران يصبغ به الثياب، أو اشترى نيلا ينظف به الثياب، فهذا عروض تجارة. إذا تم الحول، إذا حال حول زكاته يقومه ويخرج الزكاة. كذلك يقول: ما يشتريه دباغ ليدبغ به، ما يشتري دباغ ليدبغ به يقوم. ما هو الذي يستعمل في الدباغ؟ وش يستعمل في الدباغ؟ وش ذكر المؤلف؟ كعفس وما يدهن به كسمن وملح، هذه أيضا فيها زكاة. إذا اشترى عفس أو دهنا أو ملحا للدباغ، نقول إذا حل الحول يقوم هذه الأشياء ويزكيها. ثم قال: ولا شيء في آلات الصباغ لأنها ثابتة. الفرق بين الصبغ الفرق بين ما يستعمل صبغا وما يستعمل دباغة، وبين الآلات أن الآلات ثابتة، فالزكاة تجب في ما تحصل فيها من غلة، بخلاف الدباغ وما يستعمل دباغا وما يستعمل صبغا. إذن الآن التجار ما عند التجار من العروض إن كانت أشياء ثابتة لا تتغير فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من غلة ونماء، وإن كانت تتبدل فإنها تقوم عند الحول. أواضح الآن؟ نضرب مثال في الواقع. الآن مثلا المطابع، مطابع الكتب عندهم آلات للطبع وآلات للتصوير، نقول هذه الآلات ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل فيها من الغلة. طيب البقالات فيها زكاة لأن الأعيان التي عنده تتبدل، تتغير وتتبدل، فتجب الزكاة، وحينئذ إذا حل الحول يقومها. فالقاعدة أن الأعيان إن كانت ثابتة فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من غلة ونماء، وإن كانت غير ثابتة ففيها الزكاة فتقوم عند الحول بما تساويه ويخرج زكاته. واضح؟ نقول الآن الأعيان إذا اتخذت للتجارة إن كانت ثابتة مثل آلات المطابع، السيارات التي تكد وما أشبه ذلك، فهذه لا زكاة فيها، مثل العمائر التي تؤجر، هذه عروض تجارة، لكن نقول لا زكاة فيها لأنها ثابتة، الزكاة إنما تكون في غلتها ونمائها. وإن كانت غير ثابتة بمعنى أنها تتبدل وتتغير، مثل ما مثل المؤلف بالزعفران والنيل وما يجعل دباغا، فهذه تجب فيها الزكاة، بمعنى أنه إذا حال حول الزكاة يقوم هذه الأشياء ويخرج زكاتها. ومن أمثلة الموجودة في وقتنا الحاضر الدكاكين عموما، البقالات ومحلات الأقمشة وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: ولا شيء في آلات الصبار وأمتعة التجارة وقوارير العطار، القوارير التي توضع فيها العطورات أو الأدوية، هذه لا زكاة فيها لأنها ثابتة، إلا أن يريد بيعها معها. هذا مبني على القاعدة السابقة، افهموا القاعدة تفيدكم جدا. ما هي؟ الأعيان التي تجب فيها الزكاة إن كانت ثابتة فلا زكاة فيها، وإن كانت تتبدل ففيها الزكاة. طيب أمتعة قوارير العطار، العطار عنده قوارير، نقول هذه القوارير والأواني إن كانت ثابتة بمعنى أنه يشتري ويضع فيها فلا زكاة فيها، وإن كان يضع فيها ويبيعها مع ما يبيع ففيها الزكاة. يقول: نعم، ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا فيما أعد للكراء من عقار وحيوان، يعني لا تجب الزكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان، يعني في عينه وفي ذاته، وإنما الزكاة تكون في غلته، وهذا لا يخرج عما سبق من القاعدة. قال: وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقارات فارا، يعني أنه لا تجب الزكاة، وهذه مسألة سبقت لنا. يعني إنسان عنده أموال، عنده أموال ملايين تجب فيها الزكاة، أليس كذلك؟ نعم. قال: أنا مشكلة، أنا كل سنة أخرج مليونين 3 ملايين زكاة، يشق علي. فاشترى أراضي، عقارات، اشترى عمائر وأراضي وما أشبه ذلك. الآن الأراضي هو لم يشترها للتجارة، اشتراها لحفظ ماله فقط، هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، لكن هنا نقول تجب الزكاة ولو كانت أعيانه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده، بنقيض قصده. إذن العقارات، العقارات لا، إذا لم ينويها للتجارة فلا زكاة، لا زكاة فيها، إلا إذا قصد بشرائه إياها الفرارة من الزكاة، فتجب الزكاة معاملة له بنقيض قصده. طيب بقي مسألة، وهي الآن إذا كان عند الإنسان أراضي للتجارة، إذا كان عنده أراضي للتجارة يعني عقارات يبيع فيها ويشتري، ثم كسدت هذه الأراضي، إن عرضها نزل سعرها، وإن طلبت منه ارتفع سعرها، إذا أراد الزكاة ماذا يزكي؟ فهمين المثال؟ إذا إنسان عنده أرض للتجارة، الأسعار الأراضي ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا كاسدة، يعني أحيانا يأتي وقت تكسد فيه الأراضي، هو إن عرضها على المحلات العقارية أو الدكاكين بيعت برخص، وإن طلبت منه يعني أتى إنسان يرغب الشراء منه بيعت بغلاء في سعر مرتفع، كيف يزكي؟ نقول هنا يزكي ما اشترى به، لأنه الأصل، يعني الأصل أن الإنسان إذا اشترى أرضا فالأصل أنها لم تزد ولم تنقص، إذن هو اليقين، إذن يزكي ما اشترى به لأنه اليقين، والزيادة والخسارة مشكوك فيها، مشكوك فيها. إذن إذا كان الإنسان عنده عروض تجارة، إذا كان عنده عروض تجارة وقد كسدت التجارة، إن عرضها نزلت وإن طلبت ارتفعت، ففي هذا الحال نقول يزكي ما اشتراها به، ما اشتراها به، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والزيادة والنقص مشكوك في. نعم. يزكي لي خمسة. إيه. لا بس هنا زادت، يعني المثال، المثال اللي ينطبق على ذكرنا، اشترى أرضا بمئة ألف، اشترى أرضا بمئة ألف، إن طلبت منه بيعت بمئة وخمسين، وإن عرضها بيعت بثمانين. واضح؟ هنا نقول أصل زكي ما اشتريت به، لأن الأصل أنها لم تزد ولم تنقص، أما هنا زادت. المثال اللي ذكرت، اشترى شيئا بمئة ألف، إن عرضه على المكتب بيع مئة وخمسين، وإن طلب منه بيع مئتين، هنا زيادة يقينية. المثال اللي ينطبق على ما ذكر، اشترى أرضا بمئة ألف، إن عرضها بيعت بثمانين، وإن طلبت منه بيعت بمئة وخمسين. نقول هنا متردد الآن بين الربح والخسارة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.